السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لازلنا مع كتاب الجوع لابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى، وقد ذكرنا بالأمس مطلع هذه الرسالة، وفيها آثار نافعة عن اقتصاد المسلم في مسألة الطعام والشراب، بل وإشارة المضرة التي تقع على العبد بكثرة الطعام والشراب، وأن الإشارات التي جاءت في الآثار تشير إلى معنى، وهو أن هذه الأطعمة والأشربة إذا صارت هما للعبد أفسدت عليه قلبه، ولا بد أن يتعامل معها العبد على وفق ما قال صلى الله عليه وسلم، حسب ابن آدم كما ضبطها كثير، والبعض يقول حسب ابن آدم، أكلات يقمن صلبه، لقيمات يقمن صلبه. فهذه النظرة لابد أن تغير من مفهوم هذه المسألة عند كثير من الناس. ثم ذكرنا آثارا عن الحال العملي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، من أنه لم يشبع قط من خبز بر، بل ولا من خبز الشعير، لا يومين ولا ثلاثة انتباعا، وكان يأكل التمر والماء، القمر هو أهل بيته، وهم خيرة الناس، ولو كان هذا من الكرم من الله سبحانه وتعالى لخلقه ما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الأنبياء هذا الجوع وهذه الشدة في المعايش. قال أنس رضي الله عنه: مشيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، قال: وقد رهن درعا عند يهودي. إهالة سنخة زيت متغير من كثرة ما استعمل ووضع جانبا، هذا الذي ذهب إليه به يطعمه إياه، ولقد رهن درعا عند يهودي، فقر وحاجة يحتاج إلى المال فرهن درعه عند يهودي. ولقد سمعته مرارا يقول: والله ما أصبح في عيال محمد صاع تمر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة يومئذ. يعني في البيوت التي له صلى الله عليه وسلم ليس عندهم لا صاع من التمر ولا من الحب، يعني لا يوجد طعام. قال أنس: دخلت، وهذا في البخاري، وقال أنس في الأدب المفرد يرويه بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع على سرير مرمول بشريط ليس بين جلده وبين الشريط ثوب، يعني السرير مفيش فيه فرشة، وتحته وسادة من أدم حشو وليف. الوسادة جلد، والحشو بتاع الجلد من الداخل ليف. فدخل عليه غير واحد من أصحابي حتى دخل عمر، فانحرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انحراف، فنظر فرأى الشريط وقد أثر بجنبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتعدل كده، فوجد عمر الشريط أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس بينه وبين السرير شيء، فيش لا فرشة ولا مرتبة ولا شيء. قال: فنظر فرأى الشريط قد أثر بجنبه، فبكى عمر، فقال صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ فقال عمر: أما والله يا رسول الله ما أبكي إلا لكوني أعلم أنك أكرم على الله من كسرى وقيصر، فهما يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا، وأنت بالمكان الذي أرى، يعني رفعة عند الله ثم تنام عن هذا حتى يؤثر في جنبك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو ما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى. والله يا رسول الله. قال فإنه كذاك، فإنه كذاك. وهذا لا يضر بالآخرة إذا لم يكن في القلب قطعا، لكن حياة الترف هذه أبعد الناس عنها الأنبياء وأتبعهم. هم يروا أن الترف عدو الالتزام، وحب الدنيا عدو الجهاد كما يقولون. فهذه أمور كانوا ينظرون إليها بنظرة الحقيقية. وقالت عائشة: إن أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد قضاء نبيها، يعني بعد موته صلى الله عليه وسلم، السبع. أول بلاء وقع على الناس، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إليه في الذم في القرون المتأخرة. قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب وتظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن. هل مدح أم ذنب؟ ذنب. فإن القوم لما شبعت بطونهم سمنت أبدانهم، فتصعبت قلوبهم وجمحت شهواتهم. هذا من عائشة فقه هائل جدا، تشير إلى ما هو الضرر في الشبع، ما هو الضرر في كثرة الطعام، ما هو الضرر في أن يأكل الإنسان أكثر من حاجته. وهذا محل ذم، كما قلنا في حديث سلمان أمس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا في الآخرة يا سلمان. وقال في حديث أبي جحيفة: أقصر من جشائك، الصوت الذي يخرج من الفم بعد الطعام، فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا، سيعاقبون على ذلك. فهنا تقول إن هذا الشبع، يعني كثرة الطعام فوق الحاجة، هو وجد خلاص أن الرمق من الجوع كف، يزيد ثم يزيد ثم يزيد، هذا مذموم، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، وما يحل عليه غضبي فقد هوى. هذا في حديث سلمان لما أكره على الطعام قال لهم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مجرد الأكل هذا ليس أصلا داخلا في الكلام الذي نقوله، ولا أصل الشبع اللي هو الحد الذي يدفع نفسه به الجوع. نحن نتكلم ما زاد على ذلك، آفة ضخمة. يأكل فتمتلئ بطنه، ثم يريد حلويات فتمتلئ بطنه أكثر، ثم يريد عصائر فتمتلئ، ثم فواكه. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا ضرر على القلب نفسه، كما قالت عائشة: فتصعبت قلوبهم. هذا سيضر القلب، القلب لا يوجد فيه رقة ولا حضور ولا خشوع في الصلاة قطعا إذا امتلأ البطن، أبدا لن يكون هناك رقة ولا استحضار في القلب. قال: وجمحت شهواتهم، ستصير شهواتهم مستعرة غير منضبطة، فتهذيبها بهذا الباب. قال أبو جعفر، وهذا ضرر آخر: إذا امتلأ البطن طغى الجسد، طغى مجاوزة الحد. عائشة تشير إلى أن مجاوزة الحد هذا يكون فيه نوع من مسألة الشهوات، والقلب كذلك ييبس ينشف. وقال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب: إن أردت أن تلحق بصاحبيك فأقصر الأمل. قال علي لعمر: إذا أردت أن تلحق بصاحبيك أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على ما ماتوا عليه، وأن تلحق بدرجاتهم في الجنة، فأقصر الأمل، فأقصر الأمل، وكل دون الشبع أو الشبع، هكذا تضبط. قصر الأمل لا يؤمل بعيدا في الدنيا، لا يعمل شيء بعيد وسأفعل كذا ومخلد فيها، ويعمل بقلبه لها وكأنه مخلد فيها، وهذا يضر بآخرته، فلا يعمل لآخرته شيئا مع قصر الأمل. يعمل الآخرة إذا قصر الأمل، إذا أطال الأمل هذا قطعا سيضر بآخرتك. قال وكل دون الشبع، يعني إذا أكلت لا تقم على ملء بطن، بل قم وتجد شيئا من الجوع، شيئا يسيرا من الجوع. وارقع القميص، القميص إذا خرق لا تلقيه، ركعه. وانكس الإزار يقلب، واخسف النعل إذا قطع يخيطه هو، تلحق بهما. على هذا كانوا، على هذا في الملبس، في المطعم، في الأحذية، في الحياة التي يعيشونها. وقال عبادة إنما البطن هاتي هاتي، كفاكم ما سده عنكم، كفاكم ما سده، يعني يقول أن البطن هذه لا تقف عند حد، لا تقف عند حد، هات هات هات، كل ما أعطيتها أكل، كل ما أعطيتها امتلأ، كل ما. ويكفي الإنسان ما يسد به، وهذا يكفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، اللقيمات التي تقيم أكيلات أكلات. وقال قيس بن رافع ويل لمن كان دينه دنياه وهمه بطنه. أما دينه دنياه فهذا واضح، هذا واضح في أن دينه هو الذي يظهره للناس ويعمله للناس ويريد به الناس ويريد به متاع الدنيا، يريد به الرفعة في الدنيا. ومن كان من همومه بطنه قضية، يعني هذا ويل له. وكان عمر يقرض أخفاف إبل الصدقة، هو الذي يقوم عليها خف الإبل، فدخل وقد أصابه الشرق، فقال هل عندكم شرق، فقال هل عندكم شيء، فقالت امرأته تحت السرير، فتناول قناعا فيه تمر فأكل، ثم شرب من الماء، ثم مسح بطنه وقال ويح لمن أدخل بطنه النار، ويح لمن أدخل بطنه النار. وأتي بخبز وزيت فجعل يأكل منه ويمسح بطنه ويقول والله لا تمرنن أيها البطن على الخبز والزيت ما دام السمن يباع بالأواقي، يعني هتتدربوا على الخبز والزيت طالما السمن بقى لي قيمة وفلوس وغلي. وكان عمر رضي الله عنه يسلك مذهبا هو وابن عمر، وهذا له وجه عند كثير من السلف، أنه إذا توسع في المتاع الدنيوي من الأكل والشرب والملبس هذا ينقص المرتبة في الآخرة. وكان ينزل قول الله سبحانه وتعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، كان يأخذ منها وجه الشبه. وعامة الصحابة لم يكونوا على مذهبه في ذلك، لكن رؤيته واضحة فيها. قال لولا مخافة ذيول الحساب غدا لأمرت بحمل يشوى في التنور، يعني لولا أن أنا هتحاسب كنت شويت لي شاه كده ولا حاجة، يرى أنه سيحاسب عليه. وهذا فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ذلك لما قال لتسألون يومئذ عن نعيمي. وهذا الحديث ذكرناه بالأمس، حديث أبي هريرة، ولما خرج أبو بكر وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم إلى الواقمي قال الحمد لله الذي أخرجنا ولم يخرجنا إلا الجوع، ثم لم نرجع حتى أصبنا هذا، أكلنا يعني. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن عن هذا في القيامة فإن هذا من النعيم، لتسألن عن هذا في القيامة فإن هذا من النعيم. لذلك عمر رضي الله عنه كان يرى ذلك، فكان لا يدخل في هذا الطعام على هذه الهيئة خشية السؤال. وقال أبو حازم: قلت لسهل بن سعد: هل رأيت المناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المنخل. قال: ما رأيت منخلا في ذلك الزمان، ولا نخل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر حتى فارق الدنيا. قال: قلت: كيف كنتم تصنعون؟ طب القشر والفضلات اللي في الحبوب ازاي، والبر حتى يصير دقيق هيطحن ازاي كده؟ قال: كنا نطحن ثم ننفخ قشرة فيطير منها ما طار، ويستمسك ما استمسك، ويأكل عن هذا الحال. هذا في البر، فكيف تصار في الشعير وهو يشبه القرص اليابس جدا لا يستساغ؟ وابن عمر كان يحضر طعام عمر، قال: كانت له كل يوم 11 لقمة، أن شاءها من الغد، يأكل في اليوم والليلة 11 لقمة عمر رضي الله عنه. عمر واشتهى عمر الشراب، فأتي بشربة من عسل، فجعل يدير الإناء في كفه فيقول: أشربها فتذهب حلاوتها وتبقى مرارتها، يعني السؤال، ثم دفعها إلى رجل من القوم فشربها. وكثير من السلف كانوا يواجهون هذا الكلام أنه ليس محرما في أصله قطعا. قال الله جل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يأكلوا لا حرج عليهم، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. لكن عمر لا يريد أن يسأل عن هذا النعيم، ولعله يتورع أن يكون هذا من بيت مال المسلمين ويشربه هو، فلذلك دفعه لأحد المسلمين. وأتي علي رضي الله عنه ببطة محشوة خبيصا، فقال: على هذا تذابح قريش. يعني دي من الدنيا، على هذا تذابح قريش. معلوم أن تذابح قريش أنهم تذابحوا على الدنيا والرياسة والمناصب، فيقول أن هذه منها، ولا يصح أن تكون هذه من الهموم، وإن أكلها لا حرج فيها قطعا، وإن طلبها وإن اشتهاها ولا شيء في ذلك، لكن هو يشير إلى المعنى الأبعد. قدم ناس على حفصة بنت عمر فقالوا: إن أمير المؤمنين قد بدا علباء رقبته من الهزال، يعني خلاص رفع والعروق هذه بدأت تظهر مشدودة من الهزال، فلو قلت له أن يأكل طعاما هو ألين من طعامه؟ ابنته أم المؤمنين قريبة منه، على يعني يأكل ويتغذى حتى يصير وجهه كما كان. عمر الرجل الفتي القوي، ويلبس ثيابا ألين من ثيابه، فقد رأينا إزاره مرقعا برقع غير لون ثوبه، يعني إذا كان أبيض يرقع بلون آخر، فترى الرقعة واضحة جدا، وده أمير المؤمنين، دولة تحته مترامية الأطراف، من أذل الله به الفرس والروم، فتح به الفتوح ومصر به الأمصار، ثالث ثلاثة، ويتخذ فراشا ألين من فراشه ينام على حاجة كويسة. فقد أوسع الله على المسلمين، الآن في فتوح وغنائم ويقسم لهم بيت المال، يوسع على نفسه فيكون ذلك أقوى له على أمرهم. فبعثوا إليه حفصة فذكر ذلك له، فقال أخبريني بألين فراش فرشتيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قط. هنا عمر سيقلب الكلام على حفصة بأشد ما أنت سامع والله. قال خلاص قولي لي، طب النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش ازاي؟ انت بتقولي لي دلوقتي نوسع في قولي لي، طب انت بقى زوجته ايه ألين فراش نام عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت عباءة تثنيها له باثنين من الفراش، يعني طبقتين كده، ملاية طبقتين مثلا. فلما غلظت عليه جعلتها له بأربعة، طب أربع طبقات. لما خلاص ولا سست ولا مراتب قطن ولا ألواح خشبية، قال فلما غلظت عليه جعلتها له بأربع، قال فأخبريني بأجود ثوب لبسه. قالت نمرة صنعناه له، صنعناها له حاجة يعني احنا خيطناها له وعملناها له، فرآها انسان فقال اكسنيها. وهذا وارد في حديث الرجل الذي اراد ان يكفن فيها لما اهدي النبي صلى الله عليه وسلم انبجانية جميلة اعدها للجمعة والعيد، قال يا رسول الله اكسنيها فنحره القوم. يعني أول ما يجيله حاجة كويسة تطلبها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد أحدا، هو يعلم أنه سيعطيه إياها، فأخذها وما كان يريد أن يلبسها بين الناس، إنما كان يريد أن يكفن فيها لأنها لامست النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرآها إنسان فقال اكسنيها فأعطاها إياه. قال ايتوني بصاع تمر، فأمرهم فنزعوا نواه، ثم قال انزعوا تفريقه ففعلوا، ثم أكله كله فقال والله إني لأشتهي الطعام، إني لآكل السمن وعند اللحم، وآكل الزيت وعند السمن، وآكل الملح وعند الزيت، وآكل بحتا وعندي ملح، ولكن صاحبي سلك طريقا فأخاف اختلافهما اختلافهما فيخالف به. أخاف إن أنا خالف السيرة اللي كانت عليهم، أنت جيت تقولي لي البس وكل ونام على حاجات. طيب هل كان صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ هل كان أبو بكر على ذلك؟ وهذا ليس فيه الأمر بالتقشف في على سبيل التدين، لكن هذا حال يناسب مقام عمر، وهذا لا يقوى عليه أحد إلا من هاجر قلبه عن الدنيا إلى الآخرة. جبلة يشتهي الطعام، يمر على الناس ويجلس إليهم فيشم رائحة من ها هنا ويرى ها هنا، ومع مرور الأيام وقلة هذا الذي يشتهيه تقوى الشهوة إليه أكثر، يعني فترة طويلة ما بيأكلوش، إذا وضع أمامه قطعا سيشتهيه، وله نفس تأمره وتنهاه وتشتهي وليس فيها محرم، لكنه أراد أن يطبق على ما كان عليه صاحبه، على ما كان عليه صاحبه. نوقف عند هذا الحد، وإذن الله سبحانه وتعالى نكمل طرفا من هذه الآثار غدا. الله أسأل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا القول والعمل على السنة والصواب، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.